الإذاعي الكبير عمر بطيشة لأول مرة على راديو القاهرة الكبرى في شفت النهاردة. شفت النهاردة حاجات إيجابية، مصر جديدة بتبني وجاية، ناس فيها خير، أخبار وردية عن بكرة الأحلى لمصر بهية. شفت النهاردة يا زين ما رأيت، عمري اللي جاي أنا ليه خطيت، مستقبل أجمل بس ياريت إيدك في إيدي وتبقى سعيد. مستمعينا الأعزاء، شفت النهاردة مباراة الرجاء المغربي مع الأهلي المصري. طبعا المباراة خلصت في الساعات الأولى أو الدقائق الأولى من الفجر، فجر النهاردة، وانتهت بفوز الأهلي. ببارك لجمهور النادي الأهلي العريض. وأثار دهشتي من بعض الاتصالات مع بعض الأهلوية إنهم يعني مش ده حلمهم الكبير، وإنما هم طمعانين أكتر في بطولة الدوري العام. واستغربت جدا، يعني المفروض إن دي بطولة قارية اللي هو لعبها وانتهت في الساعات الأولى من فجر النهاردة، والبطولات القارية أهم طبعا وأكبر من البطولات المحلية. لكن صاحبي الأهلاوي اللي كلمته كان فرحان نص فرحة كده، وإنما بيقول لي أنه هيفرح أكتر يوم الأهلي ياخد الدوري أكتر يعني، ودي حاجة غريبة جدا. وعشان يعني يسكتني قال لي وفيها إيه يا أخي لما ناخد الاثنين، الدوري العام وبطولة أفريقيا، وناخد كل البطولات كمان. قلت له يا عم حقك، ما أنت أهلاوي، وشيء طبيعي طبعا أن أنت تحب أن النادي بتاعك يحصل على كل البطولات ويحصد كل البطولات. المهم ان الروح بينا كانت حلوة، وهنيته وهو يعني نام سعيد زي ملايين الأهلوية اللي ناموا سعداء امبارح بعد فوز الأهلي على الرجاء. لكن بعد ما قفلت معاه قعدت افكر في بعض الشواذ من شذاذ الآفاق اللي بيزعلوا لما النادي المنافس يغلب أو ينتصر في مباراة أو يحصل بطولة. أنت مالك؟ أنت خليك في ناديك، افرح لفوز ناديك، إنما ما تفرحش لهزيمة النادي المنافس أو خسارته لمباراة. دي حاجة ودي حاجة. صحيح أنا رأيي إن بطولات الأندية مكسب للأندية وتعود للأندية مش للدولة. وشفنا في العالم كله جمهور ريال مدريد وجمهور برشلونة مش بيتبادلوا التهاني يعني بعد فوز أيهما يعني. وشفنا أيضا برضو ليفربول ومانشستر سيتي في إنجلترا في البريمير ليج، مفيش جمهور بيحب الخير للنادي المنافس. ده في العالم كله، ده تنافس طبيعي في كرة القدم لا ضير منه يعني، لكن بشرط إن ما نأذيش بعض وما نجرحش بعض زي ما بيحصل في بعض الحالات. عندنا شفنا واحد رياضي كان لاعبا واعتزل وتحول إلى الإعلام، قاعد يبص الفتنة بين الجماهير، مش مكتفي بأن هو يشجع فرقته ويفرح لفوز فرقته، وإنما عايز مصر على أن الفريق المنافس عايزه يتهزم وعايزه يتغلب وعايزه ينكسر. ليه يا أخي؟ لا، كل جمهور بيفرح لفريقه ويشجع فريقه، ده شعور طبيعي وإنساني. إنما اللي انت حاسه ده مش طبيعي ولا إنساني، ده شيء مبالغ فيه وشيء مضر، مش في مصلحة الوطن إطلاقا اللي هو فوق الكل بقى. يعني مصر هي اللي فوق الجميع، مش أي نادي من الأندية ولا أي جمهور من الجماهير. ده اللي أنا شفته النهاردة، وأتمنى أن أنا يعني أشوف بكرة روح رياضية أحسن من كده. غدا لقاء جديد مع تحيات محمد عبد العزيز وعمر بطيشة.